أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه إلى من يظلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي هذا بيان لفضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته وإزالة الكربة وتفريجها بالمال أو الجاه أو المساعدة، كما يدخل في ذلك من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته، كما يجب النصح لهم بدفع الفواحش والرذائل عنهم، سواء كان ذلك بالقول أو الفعل أو النصح أو التذكير. ولا ييأس المسلم من بذل النصح لإخوانه وإن ردوه بادئ بدء أو لم يذعنوا له، فإن الواجب على المسلم بذل النصيحة لإخوانه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنه، على الوجه الذي يرضي الله عنه. والهداية بيد الله عز وجل، وهو أعلم بأهلها وأحكم وأعدل من أن يرد من أقبل إليه سبحانه. كما يجب على المسلم تفقد قلبه، لأن القلب هو الملك والجوارح هي الرعايا الخاضعة لأمر ذلك الملك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع وتتذلل له، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وما كان الخضوع للسان إلا لأنه ترجمان القلب وخليفته في ظاهر البدن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمتى صلح القلب؟ بالإيمان، فصحح ذلك بالمعرفة وحسن الاعتقاد، ثم توجه القلب إلى ربه بالإنابة والقصد وحسن الانقياد، فإن الجوارح كلها تستقيم على طريق الهدى والرشاد. فصلاح الجوارح ملازم لصلاح القلوب، ولذا فلا بد من بث هذا الجهد بين المسلمين وتوعيتهم والاجتهاد عليهم بإصلاح قلوبهم. والله عز وجل لا ينظر إلى الصور، ولكن ينظر إلى أكنة القلوب. ولذا كان العمل اليسير مع الإخلاص خير من الكثير مع الرياء، والثمرات النافعة إنما تحصل لمن حقق النية الصالحة واتقى ربه عز وجل. فمن أصلح باطنه أصلح الله له الأحوال وسدده في الأقوال والأفعال. وأصدق شاهد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما يجب تطهير المجتمعات من الغل والحقد والكبر والحسد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال معقل ابن عبيد الله الجزري: كانت العلماء إذا التقوا تواصوا بهذه الكلمات، وإذا غابوا كتب بها بعضهم إلى بعض: إنه من أصلح الله، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن اهتم بآخرته كفاه الله أمر دنياه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فاعلموا أنه مهما حاول المرء أن يبذل ما يتوجب عليه تجاه مجتمعه فلن يجد ما يجمع له ما يسعى إلى تحقيقه مثل أن يظهر فضل دين الإسلام وأنه الدين القويم الذي فيه صلاح العباد، وفيه المبادئ السامية والنظم العادلة والأخلاق العالية، وبيان ذلك وحمل الناس عليه لهو أعظم النصح للخلق. فاجتهدوا ببيان محاسنه للبعيد والقريب، وتألفوا الناس حتى يطلعوا على فضائله الرفيعة وبراهينه القوية التي تستهوي كل قلب أراد الله به خيرا. إن هذا الدين يهدي لأحسن الأخلاق والأعمال، فلا خير ولا فلاح ولا هدى إلا دل عليه، ولا شر ولا ضرر ولا فساد إلا حذر منه، إما بالحث على الصدق والعدل في الأقوال والأفعال، والأمر بالإخلاص لله تعالى في كل الأحوال، وإما حث على الإحسان المتنوع لأصناف المخلوقات والتواضع للحق والخلق، وإما أمر بنصر المظلومين وإغاثة الملهوفين وإزالة الضرر عن المضطرين، وإما أن ينهى عن الكذب والفحش والخيانات، ويحث على رعاية الشهادات والقيام بالأمانات، كما يحذر من ظلم الخلق في الدماء والأموال والأعراض والحقوق، ويزجر عن القطيعة والإساءة والعقوق، ويحث على التآلف والاجتماع والمودة والإخاء. فهذا هو الواجب بثه في المجتمعات لنحافظ على ثبات قيمها واستقامتها على أمر ربها. فإذا بثت بين الناس فضائل ديننا العظيم، وحملنا الناس على الالتزام بها قولا وفعلا، فقد قمنا بأعظم واجب. والمسلم يبذر البذرة ويرجو أن يبارك الله سبحانه وتعالى في سعيه، وإنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على